طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق في هذا الكتاب المبارك للشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله آداب من آداب المشي إلى الصلاة، وكان من الآداب التي مرت معنا أن من الأدب إذا دخل الإنسان إلى بيت من بيوت الله جل وعلا يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج يقدم رجله اليسرى. هذا الحديث ورد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فما حال هذا الأدب؟ ما حال هذا الأدب الوارد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه؟ فيقول: من السنة إذا دخل الإنسان إلى المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله ماذا؟ اليسرى. فما حال الحديث الوارد عن أنس رضي الله عنه؟ ضعيف، حديث ضعيف، تفرد به شداد بن أبي طلحة وهو ضعيف. شداد بن أبي طلحة وهو ماذا؟ ضعيف، أي هذا الحديث. طيب، الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل إلى المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. ما حل هذا الأثر؟ جاء في صحيح الإمام البخاري معلقا، قال البخاري وقال ابن عمر، أو كان ابن عمر، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولم أرى هذا الأثر ماذا؟ موصولا، جاء معلقا في صحيح البخاري، قال: ولم أره ماذا؟ أراه ماذا؟ لم أره ماذا؟ موصولا، يعني ذلك أنه ما ثبت عن ابن عمر. ما يبقى معنا إلا ما جاء من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا؟ التيمم في تنعله وفي طهوره وفي ترجله وفي شأنه ماذا؟ كله. وقلنا أن الإعجاب من النبي صلى الله عليه وسلم شرعي أو طبعي؟ شرعي، قلنا أن هذا الإعجاب شرعي. وبماذا استدل يعني البخاري عليه رحمه الله؟ ماذا قال عند هذا الحديث؟ ماذا قال الإمام البخاري عند هذا ماذا الحديث؟ قال: باب التيمم ماذا في دخول المسجد وغيره. باب التيمم في دخول المسجد ماذا وغيره. وقلنا أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال: الدخول إلى بيوت الله جل وعلا، الدخول إلى المساجد، الدخول إلى المساجد من أشرف الأعمال، من أشرف ماذا الأعمال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجله اليمنى في الانتعال، الأعظم والأولى أن يقدم رجله في الدخول إلى بيت من بيوت الله. ولهذا ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله، قلنا ماذا؟ قاعدة ماذا؟ مفيدة، قاعدة ماذا؟ مفيدة، أن اليمين تستعمل ماذا؟ فيما يجمل وفيما يزين، وفيما يستقدر ويستقبح تستعمل فيه ماذا؟ اليسرى، تستعمل فيه ماذا؟ اليسرى. فذكرها قاعدة ماذا؟ يعني مطلقة. قال: وهذا هو يعني ماذا؟ الذي استقر في شريعة الله جل وعلا، الذي استقر بالاستقراء أن النبي أن اليمنى تقدم فيما يجمل وفيما يزين، وأن اليسرى تستعمل فيما يستقدر وفيما يستقبح. وهكذا أيضا قال الإمام النووي عليه رحمة الله، هكذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله. معنى هذا أنه يستحب للإنسان إذا دخل إلى المسجد قدم ماذا؟ رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله ماذا؟ اليسرى، استدلالا بعموم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية في تقديم يمينه على شماله فيما يتعلق بما يجمل وبما يزين. طيب، هذا قلنا الأدب الأول، وهو الأدب الفعلي، وهو الأدب ماذا؟ الفعلي. الأدب القولي الوارد من حديث عبد الله بن عمرو، أولا الحديث الوارد الذي فيه ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حال هذا الأدب القولي عند الدخول إلى بيت من بيوت الله، جاء من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. فما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث الوارد وهو أدب قول البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى المسجد؟ فما هو حال حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ حديث ضعيف منقطع، لأن فاطمة ماذا؟ بنت الحسين، لم تدرك ماذا؟ فاطمة الكبرى، فما ثبت هذا ماذا؟ الحديث. حتى أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال ليس إسناده، ليس ماذا؟ إسناده بمتصل، ليس إسناده ماذا؟ بمتصل. معنى ذلك أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. وفيه يعني ماذا؟ الدعاء بالغفران، بغفران ماذا؟ الذنب، بغفران ماذا؟ الذنب عند ماذا؟ عند الخروج. طيب، الحديث الوارد الذي فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، أيضا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حاله؟ الحديث الوارد في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي حميد وفيه عند دخول المسجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حال هذا الحديث؟ أصله في صحيح مسلم، ما في هذا الزيادة، أصله في حديث ماذا؟ في صحيح الإمام مسلم، ما في هذه ماذا؟ الزيادة. وإنما الوارد في صحيح مسلم هو ماذا؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه الزيادة تعتبر ماذا؟ شاذة، ما ثبتت، ما ثبتت هذه ماذا؟ الزيادة، وهو تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب القولي قبل أن يأتي الإنسان بقوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ما ثبت الحديث، أصله في مسلم دون هذه الزيادة، أصله في مسلم من دون هذه ماذا؟ الزيادة. طيب، الحديث الذي فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد جاء من حديث من؟ ما في الصلاة، وإنما السلام عند الدخول إلى بيت من بيوت الله جل وعلا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فما حال الحديث الوارد في هذا؟ ثم يقول بعد ذلك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفيه أنه يسلم، ما هو يصلي، في حديث أبي هريرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أولا. فما حال هذا الحديث الوارد في ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من قول كعب الأحبار على الصحيح، من قول كعب ماذا؟ الأحبار على الصحيح، فلم يثبت ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ماذا؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا حديث من؟ حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من دون البسملة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ما حال هذا الحديث الوارد من حديث عبد الله بن عمر؟ فرد غريب صحيح، ظاهر الصحة هو صحيح، نعم هذا الحديث الصحيح. فبعض العلماء يأتي إليك يقول فرد غريب، سبحان الله ما له إلا هذا الطريق ولا يعرف إلا عن هذا الصحابي، مع هذا يقول العلماء ظاهر الصحة، ظاهر الاحتجاج فاحتجوا به، ظاهره الاحتجاج فاحتجوا ماذا به؟ احتجوا ماذا به؟ فمعنى ذلك أنه لم يثبت ماذا من الأدب القولي إلا ماذا يا أخوان؟ إلا هذا الحديث، هو حديث عبد الله ابن عمرو وحديث من أبي حميد الساعدي الذي فيه ماذا؟ إذا دخل إلى المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي ماذا؟ أبواب فضلك. هذا هو الوارد، هذا هو الوارد فيما يتعلق بالأدب القولي، ولك أن تزيد الأدب الفعلي يعني ما يتعلق بالدخول باليمنى، وإن لم يثبت ماذا حديث أنس، لكن عموم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليمناه فيما يزين وفيما يجمل، فيما يزين وفيما يجمل، بل هو أعظم من كون الإنسان يبدأ بانتعال يعني ماذا نعله بيمينه، هذا أولى، هذا ماذا أولى ولا شك، هذا ماذا أولى ولا شك في مثل هذا ماذا المقام. ثم نحفظ أيوة الدخول باليمنى، نعم مستحب، مستحب أن يدخل الإنسان باليمنى، نعم. ها؟ الخروج. اللهم افتح، اللهم افتح لي ابواب فضله. ها عندكم هكذا؟ اسالك في صحيح مسلم، في الصحيح حديث ابي حميد، ها في مسلم من حديث من؟ من حديث ابي حميد، اللهم افتح لي ماذا؟ ابواب من فضلك هكذا. ها طيب ان شاء الله نتاكد. اما عند الدخول اللهم افتح لي ماذا؟ ابواب رحمتك. طيب ان شاء الله نتاكد من هذا اللفظ، هذه تحتاج ان شاء الله التاكد. طيب ثم ننتقل الى ماذا؟ الى ادب اخر من الاداب، ننتقل الى ادب اخر ماذا من الاداب. بقي معنا قبل الدخول في الادب ماذا؟ الفعلي. في ادب ماذا؟ فعلي كما سياتي معنا. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم افتح لي ماذا؟ ابواب رحمتك، اصله ماذا؟ يا الله. اصله ماذا؟ يا الله افتح لي ابواب ماذا؟ رحمتك، بمعنى يعني يسر لي ماذا؟ الطرق الى ماذا؟ الى الوصول الى جنتك. فقد يقصد بالرحمه هنا ماذا؟ الرحمه ماذا؟ المخلوقه، اي ان يسر الله سبحانه وتعالى لي العبد السبل ماذا؟ والطرق للوصول الى الجنه، وذلك بالاعمال الصالحه. او الموصول ماذا؟ يسر لي ماذا؟ الاسباب التي بها ارحم منك، التي بها ماذا؟ ارحم منك. تعتبر هذه الرحمه ماذا؟ صفه من صفات الله عز وجل، تعتبر هذه الصفه ماذا؟ من صفات الله عز وجل. اللهم افتح لي. واذا خرج اشك ان الانسان يريد بعدها ماذا؟ يريد معاشه في هذه الدنيا، يريد ماذا؟ معاشه. اللهم اني اسالك ماذا؟ من فضلك. هذا اذا خرج الانسان ماذا؟ من بيت من بيوت الله عز وجل. ومعنى ذلك ان الفضل يطلب خارج المساجد، والرحمه تطلب ماذا؟ في المساجد. الرحمه هي يعني ماذا؟ امكنت ماذا؟ تنزل ماذا؟ الرحمات، امكنت تنزل ماذا؟ الرحمات هي ماذا؟ المساجد. واذا خرج الانسان من المساجد فلا ان يسال الله جل وعلا ماذا؟ من فضله فيما يتعلق بامر دنيا، فيما يتعلق بامر ماذا؟ دنيا. مرت معنا الفائده فيما يتعلق بالسلطان القديم. ما المقصود بالسلطان؟ ها ها الملك، واضح. والقديم صفه ماذا؟ ها صفه ماذا؟ صفه ماذا؟ للصفه، صفه ماذا؟ للصفه، لا صفه ماذا؟ لموصوف، فليس من صفات الله، ليس ماذا؟ من صفات الله. والمقصود بالقديم، المقصود ماذا بالقديم؟ هو ماذا؟ الأزلي. المقصود بالقديم الأزلي، فإن القدم يطلق على معنيين، كلما سبق ماذا بغيره في لغة العرب يسمى قديما. أما ها هنا يقصد بماذا؟ الأزلي، يقصد بماذا؟ الأزلي. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإذا دخل إلى المسجد، إذا دخل المسجد قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها هنا أشياء وهي مفيدة جدا تتعلق بأحكام الدخول إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. المسألة ماذا؟ الأولى. المسألة ماذا؟ الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم، هذا الحديث اشتمل على منطوق واشتمل على ماذا؟ مفهوم. من حيث ماذا؟ من حيث العدد. والمفهوم هذا على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. من أجل تعود الإنسان تطبيق ماذا؟ الأصول، تعود الإنسان تطبيق المسألة ماذا؟ الأصولي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين، بالمفهوم أقل من ركعتين إذا صلى لا يجلس، من حيث المفهوم إذا صلى أقل ماذا من ركعتين ماذا؟ لا يجلس. ومن حيث المفهوم الآخر ما يسمى بمفهوم ماذا؟ الموافقة، إذا صلى أربعا مش يجلس، يتمدد. تم على أخوان الله، هذا يسمى عندهم مفهوم موافقة، أي بمعنى أن المسكوت يوافق ماذا؟ المنطوق في الحكم وزيادة. يعني إذا كان مطلوب ركعتين فإذا صليت ماذا؟ أربعا استريح، ما في مشكلة، واضح ولا لا؟ هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة، أي بمعنى أن المسكوت يوافق ماذا؟ المنطوق في الحكم وزيادة. فقد يكون هذا ماذا؟ الموافقة أولوية، وقد تكون الموافقة ماذا؟ مساوية. قد تكون موافقة ماذا؟ أولوية، قد تكون الموافقة ماذا؟ زيادة. فإذا صلى الإنسان ثلاثا أو صلى ماذا؟ أربعا أو صلى ستا زيادة خير، هذه زيادة ماذا؟ خير. لكن المعنى أن الإنسان لا يجلس حتى ماذا؟ يصلي. إذا نفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى دون الركعتين أي صلى ماذا؟ ركعة، فإن هذا ماذا؟ لا يحصل بماذا؟ الإجزاء. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل المقصود يعني اللفظ أو المقصود المعنى؟ أي هل المقصود أن الإنسان لا يجلس حتى يشغل المكان بصلاة ماذا؟ شرعية، أو أن المقصود يعني اللفظ والمقصود العدد، والمقصود ماذا؟ العدد. فمن نظر إلى المعنى وسع الحكم، من نظر إلى المعنى وسع الحكم، فقال المقصود أن يصلي صلاة شرعية. والإنسان إذا أوتر ماذا؟ بركعة، هذه صلاة شرعية وليس بشرعية. إذا أوتر الإنسان بركعة صلاة شرعية، فهل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يجلس ماذا؟ الإنسان حتى يأتي بصلاة ماذا؟ مشروعة. فنظروا إلى المعنى ووسعوا الحكم، نظروا إلى المعنى، قالوا هل فيه التفات إلى المعنى أو أن الإنسان يبقى يغلب ماذا؟ جانب ماذا؟ الألفاظ. من غلب جانب الألفاظ قال ماذا؟ لابد أن يصلي ركعتين فما فوق، وهذا مذهب العلامة ماذا؟ ابن باز عليه رحمة الله. والمذهب الثاني قال ينظر إلى المعنى، ينظر ماذا؟ إلى المعنى. والمعنى أي لا يجلس حتى يصلي صلاة مشروعة، لا يجلس حتى يصلي صلاة ماذا؟ مشروعة. ومال إلى المعنى الثاني العلامة ماذا؟ العثيمين، فوسع المعنى. معنى ذلك أن هذا الإنسان لو صلى ركعة أراد دخل المسجد، يعني كان في الخارج فدخل المسجد فيريد أن يوتر بعد صلاة العشاء، يريد ماذا؟ أن يوتر بركعة، فصلى ماذا؟ ركعة، بعدها ماذا؟ يجلس على إثر هذه ماذا؟ الركعة. فقال ليس المقصود العدد، وإنما المقصود أن يأتي بصلاة ماذا؟ مشروعة. هذه مسألة تكون في البال، هذه المسألة تكون ماذا؟ في البال. ومعنى ذلك أن الإنسان إن لم يأتي ماذا؟ بصلاة لا يصلح منه ماذا؟ الجلوس. يأتي التنبيه على هذه ماذا؟ المسألة. فلو أن إنسان سبحان الله يعني كان يقرأ ماذا؟ القرآن، فمر بسورة فيها ماذا؟ سجدة، فنزل فسجد سجدة، أي سجدة ماذا؟ للتلاوة. هذه لا تجزى عن ماذا؟ عن يعني ركعتي ماذا؟ دخول المسجد. لم توافق يعني ماذا؟ الحكم الأول، لم توافق اللفظ ولم توافق ماذا؟ المعنى، لأن هذه لا تسمى ماذا؟ صلاة. ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ فلو أن إنسان ماذا؟ قرأ القرآن، دخل المسجد وكان يقرأ القرآن ومرت بماذا؟ سجدة، يعني سورة فيها ماذا؟ سجدة، فنزل فسجد سجدة، هل يجلس بعدها؟ نقول على المعنى وعلى اللفظ لا تدخل. على المعنى، ما هو المعنى؟ باعتبار أن هذه ليست بصلاة، وعلى اللفظ باعتبار أنه ما صلى ركعتين، ما صلى ماذا؟ ركعتين. طيب، وهكذا أيضا تلحق بها ماذا؟ لو حصل للإنسان نعمة، تجدد في الإنسان ماذا؟ نعمة، فأراد أن يسجد سجدة ماذا؟ الشكر، نقول أيضا نفس المعنى، فلم تدخل في المعنى ولم تدخل ماذا؟ في اللفظ. في اللفظ أنه ما صلى ركعتين، وفي المعنى أن هذه ليست ماذا؟ بصلاة، ليست ماذا؟ بصلاة، وإنما هي سجدة، إنما هي ماذا؟ سجدة. وهكذا ألحق العلماء لو صلى الإنسان صلاة ماذا؟ الجنازة، لو صلى الإنسان صلاة ماذا؟ الجنازة، أيضا لا تدخل في هذا المعنى، لا تدخل في هذا المعنى، فلا يجلس إثر يعني صلاة ماذا؟ الجنازة في المسجد. صلى صلاة الجنازة فيريد ماذا؟ أن يجلس. هل تقوم صلاة ماذا؟ الجنازة مقام ركعتين؟ قال العلماء لا، ما تقوم ماذا؟ مقامها، لا تقوم ماذا؟ مقامها. طيب، المسألة ماذا؟ الثانية، وهي تتكرر كثيرا، نحن عمدا نذكر هذه الأشياء لأن هذه أشياء عملية، هذه أشياء عملية يمارسها ماذا؟ الإنسان ليلا ونهارا. المسألة ماذا؟ الثانية، لو أن إنسان دخل إلى المسجد فصلى ركعتين، ثم بعد ذلك احتاج أن يخرج إلى أماكن الوضوء، أو دعاه إنسان، أو حصل له اتصال خرج ماذا؟ للاتصال بنية الرجوع، كل هذا، أو تذكر كتابه أنه لم يأتي ماذا؟ به كتاب، فذهب إلى السكن، أو ذهب ماذا؟ إلى بيته، خرج وفي نية هذا الإنسان الرجوع، خرج هذا الإنسان وفي نيته ماذا؟ الرجوع. هل إذا رجع يستحب لهذا الإنسان أن يصلي ركعتين؟ هل إذا رجع الإنسان هذا يستحب لماذا أن يصلي ماذا؟ ركعتين. والمعنى، هل خروج الإنسان بنية الرجوع يسمى خروجا؟ هذه مسألة مهمة، هذه خرج الإنسان بنية الرجوع، ما خرج بنية قطع ماذا؟ الرجوع إلى ماذا؟ إلى المسجد، وإنما خرج من أجل الرجوع إلى المسجد. فهل يسمى الخروج ماذا؟ يعني ماذا؟ هل يسمى الخروج مع الرجوع يسمى خروجا؟ الخروج مع نية مذاء الرجوع هل يسمى مذاء خروج المذاء من المسجد؟ قال بعض مذاء العلماء هذا لا يسمى خروجا، هذا لا يسمى مذاء خروجا. ما الدليل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ماذا إليه صفية رضي الله تعالى عنها، جاءت صفية رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتكفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معتكفا، ثم خرج من المسجد عليه الصلاة والسلام وأرجعها إلى بيته ثم رجع إلى الاعتكاف. وأنتم تعرفون أن الاعتكاف هو ماذا؟ لزوم المسجد طاعة ماذا لله، لزوم ماذا المسجد في العشر الأواخر مثلا من رمضان تقربا إلى الله جل وعلا. فلا يسمى اعتكافا إلا إذا لازم الإنسان المسجد وحبس نفسه ماذا في المسجد، وأن الخروج يتنافى مع الحبس والاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه ماذا؟ لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، فإن الخروج يتنافى ماذا؟ يتنافى مع يعني الاعتكاف. فقال العلماء في هذا الحديث دلالة أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ للحاجة، أي بنية الرجوع، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده بنية ماذا؟ الرجوع لا يسمى خروجا، لا يسمى ماذا؟ خروجا. ماذا نستفيد من هذه ماذا؟ المسألة، نستفيد من هذه المسألة أنه إذا رجع يجلس، أنه إذا رجع إلى المسجد ماذا يجلس، بل قال لربما يقال أنه لا يشرع له أن يأتي بركعتين، لا يشرع له أن يأتي ماذا بركعتين ماذا تحية ماذا المسجد، لأنه ما خرج أصلا، من خرج بنية ماذا الرجوع ما خرج. تخيل إنسان في المسجد، تخيل إنسان ماذا إنسانا في المسجد صلى ركعتين، فجأة النبي يقوم صلى ركعتين، إيش تفعل؟ قال تحية المسجد، هو في المسجد، فالخارج بنية الرجوع ما خرج، فالخارج بنية الرجوع ماذا ما خرج، فقد يبلغ بالإنسان، يبلغ ماذا بالإنسان أنه يفعل فعلا غير ماذا مشروع. وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. الفائدة الأخيرة من عندي أن كون الإنسان يصلي بعد يعني بعد أن يعني جعلنا ماذا لم يخرج، يعني صنفنا هذا الإنسان أنه بخروج بنية ماذا الرجوع لم يخرج ماذا من المسجد، فكونه يأتي فيصلي ركعتين حاله كحال إنسان قام وصلى مرة أخرى تحية ماذا المسجد، هو في المسجد، واضح؟ في الخارج بنية الرجوع كعدم ماذا الخروج، الخارج بنية بنية ماذا الرجوع كأنه ما خرج، كأنه ماذا ما خرج. وهذا هو والله أعلم الأقرب، هذا والله أعلم ماذا الأقرب. أما الثاني الذي يخرج بنية ماذا غير ماذا الرجوع، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا في حقه. يبقى عندنا أيضا مسألة أن الداخل إلى المسجد، أن الداخل إلى المسجد وقد كان خطيبا، أي يكون ماذا خطيب الجمعة، يكون خطيب ماذا الجمعة، هل يشرع في حقه أن يصلي إذا دخل وقت الخطبة وقت الأذان، دخل فصلى ركعتين وارتقى المنبر، هل يصلح له ماذا أن يصلي تحية المسجد الخطيب في يوم الجمعة؟ هو الخطيب يعني يأتي من البيت ويريد أن يرتقي ماذا المنبر، قبل أن يعني يصعد ماذا على المنبر يصلي ركعتين، هل يشرع له هذا ولا يشرع له؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني أتى ماذا من بيته ودخل إلى المسجد في يوم ماذا الجمعة، ماذا كان يفعل عليه الصلاة؟ يرتقي المنبر من دون أن يصلي ركعتين، قد لا تشرع في حق الإمام، قد لا تشرع، وخاص إذا جاء مع ماذا مع الخطبة، جاء مع الخطبة في وقت ماذا الخطبة فصلى ركعتين، صلى ركعتين ثم يعني ماذا ارتقى ماذا المنبر، نقول هذا قد لا يشرع في حقه، إنما المشروع في حقه الجلوس على المنبر، دخل فيأتي فيسلم ثم يجلس على المنبر. هل يقاس عليه أيضا ماذا المعلم والمدرس الذي يجلس على ماذا كرسي ماذا الدرس؟ قال بعض العلماء نعم يقاس عليه، أن الإنسان إذا أتى من بيته لتدريس ماذا علم، فقال يعني يقاس على الخطيب، يقاس ماذا على الخطيب، مع أن الجالس على الكرسي والجالس على المنبر هذا يسمى ماذا يسمى جلوسا، هذا يسمى ماذا جلوسا، ولكنه مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ماذا ركعتين، سواء قلنا أنها واجبة أو قلنا أنها ماذا مستحبة. وللفائدة لا تجد ماذا لا تجد ماذا أحدا من العلماء، لا تجد ماذا أحدا من العلماء المتقدمين قال بوجوب ماذا تحية ماذا المسجد، لا يعرف إلا عن الظاهري هذا القول، لا يعرف إيجاب يعني ماذا تحية ماذا المسجد إلا عن الظاهرية. أما المتقدمين لا ما تظفر بأحد، لن تظفر ماذا بأحد ماذا من المتقدمين قال بوجوب ماذا تحية ماذا المسجد، فهي سنة من السنن، إنما هذا قول متأخرين، قول ماذا المتأخرين من الظاهري ومن جاء بعدهم، وإلا فهي سنة من السنن على الصحيح، وإلا فهي سنة ماذا؟ من السنن على الصحيح. المسألة ماذا؟ الثالثة، وهي ما يتعلق إذا دخل الإنسان في أوقات النهي، في أوقات ماذا؟ النهي، عند غروب الشمس أو حينما يعني تقرب الشمس من كبد مدى السماء، أو عند مدى قرب طلوع مدى الشمس، أو عند طلوع مدى الشمس. جاء من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ها هنا مسألة أصولية مهمة جدا، ها هنا مسألة أصولية ماذا؟ مهمة ماذا؟ جدا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم، ماذا نستفيد؟ عموم ماذا؟ في عموم الزمان، في عموم الزمان، في أي وقت، في أي وقت ماذا؟ دخل، هذا عام في الزمان، وخاص بماذا؟ في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص بركعتين يعني ماذا؟ التحية. إذن فهو خاص في جانب وعام في جانب، في الزمان عام، وفي يعني ماذا؟ في الفعل ماذا؟ خاص بتحية ماذا؟ المسجد، لا بكل صلاة، لا بكل ماذا؟ صلاة. طيب، هذا الحديث يتعارض مع حديث من؟ مع حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ماذا؟ الشمس. أين العموم فيه وأين الخصوص؟ لا صلاة ماذا نستفيد منه؟ عام في كل وقت، في كل زمان، وخاص ماذا؟ ها؟ بعد العصر، باعتبار الزمان هو خاص بعد العصر، بعد من حيث الزمان فهو خاص بعد العصر، وهكذا بعد ماذا؟ الفجر، وهو عام ماذا؟ في كل الصلوات. متى يأتي يعني ماذا؟ التعارض. متى يأتي ماذا التعارض؟ يأتي التعارض إذا دخل الإنسان بعد العصر أو بعد ماذا؟ بعد الفجر. إذا دخل الإنسان إما بعد الفجر وإما بعد ماذا؟ العصر، قبل طلوع الشمس أو قبل غروب ماذا؟ الشمس. فدخل إنسان يريد ماذا؟ أن يصلي ركعتين تحية ماذا؟ المسجد. بماذا يعترض عليه إذا أراد أن يصلي؟ بحديث من؟ أبي سعيد: لا صلاة حتى تطلع الشمس، دخل بعد الفجر. لا صلاة حتى تغرب الشمس، دخل بعد العصر. يقول هذا ماذا منه؟ إذا أراد الجلوس بماذا يعترض عليه؟ بحديث أبي قتادة قال: لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ابن دقيق العيد الشوكاني عليهما ماذا رحمة الله يقولان: هذا الإنسان يقف حتى يذهب الكراهة والنهي. سبحان الله، أئمة، أئمة كبار يقولون تقف، وهذا مذهب شيخنا الواجع عليه رحمة الله، يقول الإنسان إذا دخل في هذه الأوقات لا تصلي، تبقى جالس خارج المسجد، تبقى خارج ماذا؟ المسجد، لأنك إذا صليت وقعت في النهي، وإذا ما صليت أيضا وقعت ماذا في يعني مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر ماذا في الصلاة إذا دخلت ماذا إلى المسجد. يرجح ماذا؟ من دقيق العيد، وهكذا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ الإمام الشوكاني عليه رحمة الله يقول: هذا الإنسان يقف حتى يذهب ماذا؟ تذهب الكراهة ويذهب ماذا؟ النهي، تذهب الكراهة ويذهب ماذا؟ النهي. يقولون هذه ماذا؟ المقالة. ماذا يقول الحبر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال هذا الإمام عليه رحمة الله أن الأمر لا يمكن أن يجامع النهي. هذا فائدة الآن، الأمر لا يمكن أن يلتقي ما دام مع النهي. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد في كل زمان قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، معنى ذلك أن هذا الإنسان ماذا؟ مأمور، أن هذا الإنسان ماذا؟ مأمور بالصلاة، مأمور بالصلاة، وأنه لا نهي يأتي عليها هنا. لماذا؟ قال لا يمكن أن يجامع يعني ماذا؟ النهي الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن شيخ الإسلام ماذا يقول؟ قال: من جاء إلى المسجد وبقي واقفا في هذه ماذا الأوقات فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني هذا الإمام قال فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن أمره لا يخالف نهيه، لأن أمره عليه الصلاة والسلام لا يخالف ماذا نهيه، وإنما يعني الأمر يخالف ماذا النهي إذا أراد الإنسان أن يصلي لغير ما سبب. أنت ما أنت مأمور، يعني إنسان في المسجد الآن، إنسان جالس في المسجد بعد العصر حصل له ملل من كثرة ماذا القراءة، فيقوم أتنفل لي إلى الغروب صلي ركعتين وسلم وصلي ركعتين، ترى ما دخل المسجد، هو في المسجد الآن، هذا الإنسان في المسجد، هذا الإنسان ماذا في المسجد، هل يصلح له ماذا أن يصلي في مثل هذا المقام؟ نقول ما بقي إلا نهي، ما في أمر هنا. ثم معنا يا أخوان ما في أن الأمر جامع ماذا جاء مع النهي، إنما في نهي بدون يعني من دون أن يقابله ماذا؟ أمر. إنسان في المسجد، إنسان ماذا في المسجد، فيقول أنا قرأت حزبي من القرآن، قرأت جزءا من القرآن إذا غير ذلك، فأقوم صلي لي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات إلى غروب ماذا الشمس، وهذا بعد العصر جالس في المسجد. حكم هذه الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ماذا الشمس. وهذا الإنسان هل هو مأمور بالصلاة في هذا المقام؟ أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ هل في شيء من له؟ ما في أمر. إذن ما عندنا إلا النهي، ما عندنا إلا النهي، فالأمر هنا لم يجامع النهي. فلو صلى ما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، ويأثم على هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة. لكن في القسم الأول إذا دخل هو مأمور، واضح. قال المأمور أبدا لا يجامع ماذا؟ النهي، لا يجامع ماذا؟ الأمر النهي. ولهذا سبحان الله ترى يعني بعض إخواننا خاصة في أيام المحاضرات، في أيام ماذا؟ المحاضرات، إذا دخل ماذا قبل غروب ماذا الشمس، منهم من يدعوه واقف، منهم يبقى ماذا واقف يتحدث، ما لك ما تصلي يا فلان، يقول هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام في مثل هؤلاء، يقول هؤلاء أشبه بالعصاة، هكذا يقول، يقول هؤلاء أشبه بالعصاة، لأنهم تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان مأمور أن يصلي إذا دخل ماذا المسجد، ولا يمكن أن يجتمع ماذا النهي مع الأمر، لا يجامع النهي ماذا الأمر، لا يجامع النهي ماذا الأمر. هذا أمر. المسألة الثانية أن حديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قوله لا صلاة بعد العصر، وهكذا لا صلاة بعد ماذا الفجر، هذا عام، هل دخله التخصيص؟ هذا العام هل دخله ماذا التخصيص أو ما دخله؟ ها اذكروا لماذا؟ ها لا، غير ذوات الأسباب، سنأتي عليها. في جاء أن من الصحابة من صلى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بالصلاة بعد الفجر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في منى صلاة الفجر، رأى من؟ رأى أناس في آخر المسجد ما صلوا، فقال ما بالكم ماذا لم تصلوا ماذا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال فإذا صليتم في رحالكم وأدركتم الجماعة فصلوا فإن لكم ماذا نافلة. كان هذا الخطاب متى؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر. إذن هذا عام دخله التخصيص. بقي حادثة حصلت أيضا، بقي حادثة أيضا حصلت، أنه للإنسان أن يصلي بعد الفجر أو بعد العصر. ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، على قول يعني الخلاف فيها هل هي خصوصياته بعد العصر يصلي ماذا ركعتين، يصلي ماذا ركعتين، على الخلاف فيها. بقي أيضا نسيها مرة، النبي صلى الله عليه وسلم برجله هو يصلي ماذا ركعتين، فقال له الفجر ماذا أربعا، فقال إنما هي ماذا السنة، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا على الصلاة. هكذا أيضا فعلى كل هذا العام حديث أبي سعيد لا صلاة قد ورد عليه ماذا، ورد عليه التخصيص، فلم يصبح ماذا عموما ماذا محفوظا. قالوا والعموم ماذا غير ماذا المحفوظ، يقدم عليه ماذا العموم ماذا المحفوظ. ما هو العموم المحفوظ؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير جلوسه على المنبر إذا دخل ماذا إلى المسجد، أنه يعني حصل أنه جلس من غير ماذا صلاة يعني ركعتين؟ هل ورد؟ هل ورد تخصيص لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ هل ورد أحداث أنهم كانوا يجلسون ماذا من غير أن يصلي ركعتين؟ أحداث واضحة يعني؟ ها؟ الخطيب لا، غير الخطيب، هذه من خصوصياته ما جاء، فقالوا هذا عام محفوظ يقدم على العام الذي دخله ماذا؟ التخصيص، على العام الذي دخل التخصيص. والمسألة الأولى أعظم منها، وهو أن الأمر لا يجامع ماذا النهي أبدا. أنت مأمور أن تصلي، أنت مأمور إذا دخلت إلى المسجد ماذا أن تصلي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الذي لا يصلي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأمور، بخلاف إنسان كما قلنا جالس ماذا في المسجد يريد أن يتنفل نفلا مطلقا، أنت ما أنت مأمور، بل منهي في هذا المقام، منهي في هذا المقام، فلم يجامع النهي ماذا الأمر أو الأمر ماذا النهي. هذه أيضا من المسائل التي تتعلق بهذه ماذا المسألة التي نحن ماذا فيها. المسألة أيضا التي تتعلق بتحية ماذا المسجد، لو أن إنسانا لما دخل ماذا إلى المسجد تعمد أن يجلس، تعمد ماذا أن يجلس، هل في هذه الحالة ماذا يعني وتذكر فقال استغفر الله، أو على أنها سنة فقال الأفضل لأن أقوم؟ إنسان تعمد فجلس ماذا في المسجد، جلس وارتاح واستراح، ثم أراد أن يصلي تحية ماذا المسجد، ماذا يقال في حقه؟ نقول هذه سنة فات ماذا محلها متى إذا انتقلت إلى المسجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فهذا الإنسان تعمد يجلس، ثم بعد ذلك تذكر بعد ساعات أو كذا بعد استراحته فأراد أن يصلي، نقول هذه السنن فات محلها، محلها عند الدخول، محلها ماذا؟ عند الدخول. أما إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا ماذا يقال له إذا جلس قبل أن يصلي ماذا؟ ركعتين. قال العلماء هذا على قسمين، إن طال ماذا؟ جلوسه، في هذه الحالة تقول لا تقول، وإن قل ماذا؟ طال الفصل، لم يطل ماذا؟ الفصل، فيقال له ماذا؟ قم. والدليل حديث صاحب الجمعة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قم صلي ركعتين أو فركع ماذا؟ ركعتين. هذه أيضا أحكام تتعلق بهذا الأمر. مسألة مهمة جدا أيضا، وهي ما يتعلق كون الإنسان حينما يدخل إلى المسجد فيصلي ركعتين، هل هذا إكرام للمسجد أو إكرام لمالك المسجد، ويعني ماذا؟ من يعني جعله ماذا؟ مسجدا. هل الإكرام لله جل وعلا أي تتقرب إلى الله جل وعلا بهذه التحية، أي تحيي رب هذا المسجد، تحيي رب هذا المسجد أي مالك هذا ماذا؟ المسجد. أو أنك تحيي المسجد أي تحيي البقعة. واضح يا إخوان، إحنا نسمع كلام الفقهاء فيقول هذه تحية ماذا؟ المسجد. ظاهره ماذا؟ أن هذه التحية ماذا؟ للمكان لا لصاحب ماذا؟ المكان. والصحيح أن ماذا؟ أن هذا الإنسان إذا دخل يحيي من؟ يحيي بالركعتين رب المسجد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا إكرام لمن؟ لله جل وعلا، ويتقرب إلى الله جل وعلا، لا إكراما للمسجد. نبه على هذه المسألة الإمام النووي عليه رحمة الله، هذه مسألة ماذا؟ مهمة، هذه مسألة مهمة. هل جاء يعني فيما يتعلق بالتسمية يقال تحية المسجد، هل هذه التسمية شرعية؟ هل هذه التسمية ماذا شرعية؟ جاء حديث ضعيف، وارد على كل حديث ولكنه ضعيف، والصحيح أن هذه التسمية ليست شرعية، وإنما هي اصطلاحية، اصطلح الفقهاء على يعني هاتين الركعتين، على صلاة هاتين الركعتين بتحية ماذا؟ المسجد. أما هذا الاسم فليس شرعي، هذا الاسم ليس من الأسماء الشرعية، وإنما اصطلح عليه ماذا؟ الفقهاء، اصطلح الفقهاء على تسمية هاتين الركعتين بتحية ماذا؟ المسجد، بتحية ماذا؟ المسجد. ها هنا مسألة وهي أكبر منها أيضا، وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. هل يعني ماذا؟ هل هي شرط للأمر بالركعتين؟ هل هي شرط ماذا للأمر بالركعتين؟ أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ أنه يعني لا يصلي إلا إذا أراد الجلوس، يعني إنسان دخل إلى المسجد، إنسان دخل ماذا؟ إلى المسجد. دخول هذا الإنسان إلى المسجد إما أن يبقى واقفا فيقول أنا ما أريد أن أجلس، وعلق يعني شرطية يعني ماذا؟ الجلوس بالركعتين. هل هذه شرط ماذا للأمر؟ هل هذه شرط ماذا للأمر ماذا بالجلوس؟ أي بمعنى إذا أراد الجلوس وإلا لا يصلي. فالناس الذين يدخلون إلى المسجد، إنسان ربما يقدم أعمال للمسجد والصلاة يمشي، إنسان جاء يسأل إنسان في المسجد ثم سيخرج، إنسان لا عمل في المسجد سيخرج، أو إنسان يريد أيضا المسجد يقول لكن التحية إنما هي ماذا؟ فيما يتعلق بالجلوس، فأنا ما سأجلس، ما سأجلس ماذا في المسجد، ما سأجلس ماذا في المسجد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين. هل خرج هذا اللفظ عند العلماء مخرج الغالب أو أنه لا يفهم منه، أو أن لا نأخذ منه ماذا؟ مفهوم. لهذا يقول العلماء أن ما خرج مخرج ماذا؟ الغالب، لا يؤخذ منه ماذا؟ مفهوم مخالفة، مفهوم ماذا؟ مخالفة. ولهذا قال العلماء الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم ماذا؟ المسجد، أن الأمر فيما يتعلم ماذا بالتحية سببه الدخول، سببه ماذا؟ الدخول، لا يتعلم الجلوس، يعني إنسان ما يريد الجلوس يبقى يدور في المسجد يقرأ يقول ما سأجلس، والتحية إنما تتعلم ماذا بالجلوس. أي شرط الجلوس فيما يتعلم بالأمر بالتحية، شرط ماذا؟ يعني الأمر بالتحية إنما يتعلم ماذا بالجلوس، أنا ما سأجلس. أفهم من كلام النبي عليه الصلاة لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هذا المفهوم صحيح؟ بعض العلماء قال هذا المفهوم ليس صحيح، هذا المفهوم خارج مخرج ماذا؟ الغالب، الغالب على الذي يأتي إلى المسجد عادة أنه سيجلس، عادة أنه سيجلس، فما خرج مخرج ماذا؟ الغالب لا يؤخذ منه ماذا؟ مفهوم. فماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد؟ أن الركعتين كون الإنسان يصلي ماذا ركعتين سببها الدخول للمسجد. ثم معنا يا إخوان سبب كون الإنسان يصلي ركعتين هو دخوله ماذا إلى المسجد، من أسباب الركعتين الدخول إلى المسجد، مجرد دخولك إلى المسجد صلي ركعتين على قول إيجابا وعلى قول ماذا استحبابا، صلي ماذا ركعتين. الأمر لا يتعلق ماذا بالجلوس، فإن الجلوس قال العلماء خرج مخرج الغالب، يعني الغالب على من يأتي إلى المساجد سيجلس يرتاح، سيجلس ماذا يرتاح، فما خرج مخرج ماذا الغالب لا يعلق بماذا حكم، لا يعلق به ماذا حكم. إذن السبب للجلوس وإنما السبب الدخول، سبب التحية وماذا الدخول. وعلى هذا إذا دخل الإنسان ماذا إلى المسجد بمجرد دخوله ماذا إلى المسجد، قال بعض العلماء وإن أوصل إنسان إلى المسجد، أوصل أعمى، أوصل صبي يريد حاجة من أخ ثم سيخرج يسأل سؤال على الطريق إلى غير ذلك، يعني ما يريد ماذا البقاء في المسجد، قال العلماء إذا علقنا الحكم بالدخول لابد أن يصلي ركعتين. إذا علقنا ماذا الحكم بالدخول لا بالجلوس فإنه يصلي ماذا ركعتين، فإنه يصلي ماذا ركعتين. فعلى هذا كون الإنسان يبقى ماذا واقفا مع أنه يريد البقاء في المسجد، نقول هذا أبعد من كون إنسان مار فقط أو إنسان يسأل حاجة سيرجع أو وصل ماذا إنسان، نقول هذه أهون من كون الإنسان لا يصلي، مع أن الحكم فيما يتعلق باستحباب ركعتين يتعلق بالدخول، وقد حصل منك الدخول وقد حصل منك ماذا الدخول، لكن كون إنسان يريد البقاء في المسجد وعلق يعني الركعتين بالجلوس، جعل الجلوس شرطا ماذا للركعتين، جعل الجلوس في المسجد شرطا للركعتين من قبيل الشرط والمشروط، الشرط هذا والمشروط، هذا قول ضعيف جدا، هذا القول ماذا ضعيف جدا. والصحيح أن سبب ماذا التحية هو دخول الإنسان إلى بيت من بيوت الله، أن الدخول هو السبب، أن الدخول هو ماذا السبب في كون الإنسان يصلي ماذا ركعتين، في كون الإنسان يصلي ماذا ركعتين. فهذه مما ينبه ماذا عليه، هذه مما ينبه ماذا عليه فيما ذكر ماذا العلماء في مثل هذا ماذا المقام، فيما ذكر العلماء في مثل هذا ماذا المقام. ولهذا سبحان الله ذكروا أن وصف ماذا يعني الجلوس وصف طردي، تعرفون الأوصاف التي تناط بها ماذا الأحكام على قسمين، أوصاف طردية، لا معنى أوصاف طردية يعني ما لها معنى حتى تناط بها الأحكام، كالسواد البياض الطول القصاص، يقولون هذه أوصاف ما لها معنى لا تناط بها، لأن ما لها معنى يعني ماذا يتعلق بها ماذا الحكم، الأوصاف التي تناط بها ماذا الأحكام ما كان لها ماذا معنى، ما كان لها معنى. الله عز وجل لما حرم الخمر لوجود ماذا الإسكار، في الإسكار له معنى، لأن بأخذ الإسكار وشرب ماذا المسكر يذهب ماذا عقل الإنسان، فتعليق الحكم بالإسكار تعليق يعني ماذا بمعنى يعني مناسب، تعليق الحكم حيث التحريم بالإسكار يعني هذا تعليق ماذا مناسب، هذا تعليق ماذا مناسب. فنبه العلماء على هذه المسألة أن من أسباب تحية ماذا المسجد الدخول، مجرد دخول الإنسان إلى المسجد يصلي ماذا ركعتين، يصلي ماذا ركعتين، هذه أشياء تتعلق بهذا ماذا الأدب ألا هو ماذا الدخول إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ عليه رحمة الله وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل بعض العلماء قاس المصلى على المسجد وجعل لي المصلى أحكام المسجد، لكن فيه ما فيه والله فيه ما فيه، بعض العلماء جعل لي المصلى أحكام ماذا المسجد، قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد قال لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون قائما حتى يأتي بالركعتين، يعني إنسان متعب يريد أن يصلي قاعد وهي نافلة، هل يجلس يصلي ركعتين؟ أو نقول شرط يعني التحية أن تكون من قيام، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا جلس قال جلس، فنقول إذا جلس من أجل يصلي ركعتين ما في إشكال، واضح يا أخوان؟ أحيانا قد يكون الإنسان متعب فيريد أن يصلي السنة ملا قاعدا، فنقول يعني الجلوس ما له مفهوم، الجلوس ما له مفهوم، المقصود أن تصلي ركعتين، قيام جلوس هذا ما له مفهوم، واضح هذا ما له مفهوم. فعلى هذا لا حرج أن الإنسان يجلس ماذا مباشرة على الكرسي إذا كان ماذا عنده آلام أو ما عنده آلام، ما يريد ماذا أن يصلي النافلة ماذا قيام، ما يصليها ماذا من قيام وإنما يصليها ماذا من قعود، فنقول في هذه الحالة ماذا لا حرج يجلس على الكرسي فيصلي ماذا النافلة ماذا قاعدا. هذه بعض الأحكام، تفضل.